بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. نتناول فيه الجانب السلوكي للمسلم، كيف يكون في حياته وفي سلوكياته متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جانب مهم جدا للرجال والنساء والكبار والصغار. واليوم أيها الأحباب الكرام، سنأخذ آداب اللباس. آداب اللباس، أذكر لكم العناصر أولا ثم نأتي إلى الشرح والتفصيل. آداب اللباس: أولا، الدعاء عند لبس الثوب الجديد. ثانيا، الدعاء عند لبس الثوب عموما. ثالثا، التيمم. رابعا، الحرص على حسن المظهر. خامسا، عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال. سادسا، عدم لبس الثياب الضيقة والشفافة والرقيقة. سابعا، عدم تشبه الرجال بالنساء وعدم تشبه النساء بالرجال. ثامنا، حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال. تاسعا، جواز الحرير في الثوب للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. عاشرا، السنة في لبس الخاتم، جواز لبس الخاتم. الحادي عشر، النهي عن لبس الخاتم في إصبعين فأذكرهما لكم. الثاني عشر، استحباب لبس الخاتم في الخنصر. الثالث عشر، جواز لبس الخاتم في خنصر اليمنى أو اليسرى. الرابع عشر والأخير، ذكر تقوله عند تغيير الثوب: يعمى كل جني أو شيطان موجود عندك أثناء تغيير الثوب. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، الدعاء عند لبس الثوب الجديد. روى الترمذي وقال حسن غريب صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الإخوة الفضلاء الذين يكتبون هذه الأدعية يكتبونها سريعا. هذا الدعاء يقوله الإنسان عند لبس الثوب الجديد، يسميه باسمه، يقول: اللهم إني أسألك الحمد لله، أنت كسوتني هذا الثوب، الحمد لله أنت كسوتني هذه الغطرة، الحمد لله أنت كسوتني هذه البدلة. يسميه باسمه ويقول هذا الدعاء: الحمد لله، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثانيا، الدعاء عند لبس الثوب عموما. روى أبو داود والترمذي وحسنه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عندنا دعاءان الآن: دعاء لبس الثوب الجديد ودعاء لبس الثوب عموما. لبس الثوب الجديد تقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا أول مرة تلبس الثوب تقول هذا الدعاء. أما عند لبس الثوب عموما تقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو قلت هذا الدعاء غفر لك ما تقدم من ذنبك. والحديث كما ذكرت لكم حسنه الترمذي وحسنه الألباني أيضا. ثالثا، إذا أردت أن تلبس ثوبا بأي كم من تبدأ؟ وإذا أردت أن تلبس سروالا أكرمك الله بمطالا يعني، بأي رجل تبدأ؟ تبدأ باليمنى عند الثوب، تبدأ بالكم الأيمن عند السروال، تبدأ بالرجل اليمنى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ بالأيمن أولا. وهناك حديث آخر رواه أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذن هذان حديثان يدلان على التيامن في اللبس، بل حتى في ترجيل الشعر يعني تسريح الشعر يستحب أن تبدأ باليمنى، حتى في لبس النعل تلبس الرجل اليمنى أولا. والدليل ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. في تنعله يعني يلبس النعل اليمنى الأول من الحذاء أكرمكم الله، وترجله ترجيل الشعر يعني تسريحه، وطهوره يعني في وضوئه وغسله ونحو ذلك يبدأ بالأمور اليمنى. وفي رواية لمسلم عن عائشة أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، يبقى الأدب الثالث التيمن. الأدب الرابع الحرص على حسن المظهر. الحرص على حسن المظهر، لماذا؟ لأن الإسلام يحب الجمال ويحب أتباعه في منظر جميل من غير تبرج ولا رفاهية زائدة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، هنيئا لهم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ صلى الله عليك يا رسول الله، لقد كنت جميلا في منظرك، طيبا في رائحتك، طيبا ظاهرا وباطنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ظن الرجل أن هذا الجمال من الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله وغمط الناس أي احتقار الناس وازدراؤهم، هذا هو الكبر. أما الجمال في المظهر ونحو ذلك ليس من الكبر. الأدب الخامس عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال. الرجل إذا لبث ثوبا ينبغي أن يكون فوق الكعب، الكعب ما يسميه العامة عندنا بز الرجل، وهما الكعبان العظمان الناتئان في جنبتي القدم، ينبغي أن لا ينزل أسفل من الكعب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أمر خطير. وهناك حديث آخر رواه الإمام أحمد بسند حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار، يعني عن طول الإزار، سئل عن الإزار فقال: على الخبير سقط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنساف الساقين، إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وفي رواية عند أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك، لا خير في أسفل من ذلك. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله حينما عد إسبال الإزار من الكبائر في كتاب الكبائر، قال: وهذا عام في القميص والسراويل والعمائم ونحو ذلك، هذا عام في القمص والسراويل والعمائم، يعني حتى السروال البنطال ينبغي أن يكون إلى الكعبين، لا ينزل أسفل من الكعبين. كيف يكون الإسبال في العمامة؟ كانت العرب تسدل الذؤابة، فكان بعضهم يطيلها جدا حتى تجر على الأرض، فهذا أيضا إسبال. لكن هذا الأمر أيها الأحباب، أمر تقصير القميص وتقصير البنطال، هذا خاص بالرجال وليس عاما للرجال والنساء. أما المرأة فينبغي أن يكون ثوبها يجر على الأرض، هذه السنة في حق المرأة. والدليل على ذلك، الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. والمرأة إذا أرخت ذراعا أصبح إدناء المرأة أو جلباب المرأة يجر على الأرض، هذه هي السنة في حقها. ولذلك لما جاءت إحدى الصحابيات الفاضلات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جلباب إحدانا يمر على الأرض فيمر على القذر، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، أي إذا مر على القذر ثم مر على مكان جاف يطهره ما بعده. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعي أو قصري، لا، لأن هذه السنة في حق الأخت المسلمة التي تريد أن تلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا. أيها المشاهدون الكرام، أرجو أن تنتبهوا لهذه الأمور السلوكية التي ينبغي للأخ وللأخت أن يحافظوا عليها. الأدب السادس من آداب اللباس: عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم أذناب، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا صنفين من أهل النار لم يظهر في زمانه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول الظلمة الذين يضربون الناس بعصيهم، الصنف الثاني نساء يلبسن ثيابا رقيقة كاسيات عاريات تلبس، ولكن الثياب رقيقة شفافة، أو تلبس فتظهر بعض جسمها وتخفي بعض جسمها. رؤوسهن كأسنمة البخت، سنم الجمل، سنم الجمل الذي يميل يمينا ويسار. والجمال تنقسم إلى قسمين، جمل عربي وهو له سنم واحد، وجمال بختية لها سنمان. فالمرأة تضع شعرها فوق رأسها وتميل يمينا ويسارا، تريد أن تفتن الرجال والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين من الفتنة والتبرج يا رب العالمين. سابعا، اجتناب تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس بدلة الرجل. هذه المرأة بهذه الطريقة لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للرجل أن يلبس فستان المرأة ولا الثياب التي هي من شيم النساء كالمزركش الشديد الذي لا يلبسه إلا النساء، فإن هذا أيضا لا يجوز للرجل أن يلبسه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وحدث موقف من إحدى نساء المسلمين، ولعلها كانت لا تعرف هذا الحديث فنصحت. وهذا الموقف رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم، قال: فبين أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل كأنها مقاتل يعني، فقال عبد الله: من هذه؟ قال الهذلي: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ليس منا، أي ليس من أخلاق المسلمين، وليس من وضع المسلمين، وليس من هدي الإسلام. وهنا حديث آخر رواه أبو داود أيضا بسند حسن عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت عائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. قيل لعائشة: امرأة تلبس النعناع، تلبس حذاء الرجل أكرمك الله، تلبس حذاء الرجل، فماذا قالت عائشة؟ قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، أي المترجلة من النساء أو المتشبهة بالرجال في مشيتها أو لبسها. ثامنا، حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال. يعني لا يجوز للرجل أن يلبس حريرا ولا ذهبا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. تاسعا، سؤال: الحرير كله على الرجال حرام؟ بعض الناس يأتون بعباءة مثل هذه ويعمل قطان من حرير، خياطين يفعلون عندنا في مصر هذا الخطان من الحرير، حتى هذه الخيوط يشترونها بالجرام. فهل هذا القطان من الحرير بطول الثوب يجوز؟ الجواب: يجوز إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربع، لكن لا يزيد على أربع أصابع. والدليل ما سأذكره لك. تاسعا، جواز الحرير في الثوب ما لم يزد على أربع أصابع. نحن نتكلم عن الحرير الطبيعي، حرير دودة القز. أما الحرير الصناعي ونحو ذلك فيجوز للرجال لبسه لأنه اسمه حرير فقط، لكنه في الحقيقة ليس حريرا. إذن يجوز الحرير الطبيعي إذا كان بطول الثوب إصبعين أو ثلاثة أو أربع، لا يزيد على أربعة أصابع. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: مكان اسمه الجابية، خطب فيه عمر فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين. هذا تصريح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن أربعة أصابع تجوز. العاشر، الأدب العاشر، جواز لبس الخاتم للرجل وكذلك للمرأة. والدليل، الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، ورق يعني فضة، اتخذ خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أريسة نقشه محمد رسول الله. هذا الخاتم منقش عليه محمد رسول الله، في رواية أخرى محمد سطر ورسول سطر، الله سطر، محمد تحت والسطر الفوق رسول والسطر الأعلى الله، هكذا كان نقش خاتم الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنة. لكن كان هذا الخاتم في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إمام المسلمين، وكان يختم به الكتب التي يرسلها إلى الملوك، ومن بعده ورثه أبو بكر يختم الكتب، ثم عمر، ثم عثمان. سؤال: هل هذا الخاتم يجوز فقط للإمام ولا يجوز لبقية الرعية؟ الجواب: يجوز لكل الرعية ولكل الناس. والدليل، الدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، جعل فصه مما يلي كفه، يعني فص الخاتم إلى داخل، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رأهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم وقع في بئر أريس. الشاهد: واتخذ الناس خواتيم الفضة، أي يجوز لأي إنسان أن يتخذ خاتم الفضة، لكن خاتم الذهب لا يجوز. الأدب الحادي عشر: النهي عن لبس الخاتم في إصبعين. هناك إصبعان لا يجوز لك أن تلبس فيهما الخاتم، نهى الحبيب عليه الصلاة والسلام عن لبس الخاتم في هذين الإصبعين. ما هما؟ السباحة والوسطى. السباحة والوسطى، هذان الإصبعان لا يجوز أن تلبس فيهما الخاتم. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء، عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السباحة والوسطى. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي. القسي ثياب مخططة من حرير، ونحن نعلم أن الحرير لا يجوز للرجال. والميثرة الحمراء، الميثرة الحمراء سروج من حرير حمر تتخذ ويركب عليها الناس على الخيول، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنها حرير وإما لأنها حمراء. وأن ألبس خاتمي في هذين كما ذكرت لكم، السباحة والوسطى. الأدب الثاني عشر: استحباب لبس الخاتم في الخنصر. إذا أردت أن تقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام في لبس الخاتم فالبسه في الخنصر، خنصر الإصبع، يعني الإصبع الصغير. والدليل، الدليل ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره. نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرته لكم، محمد رسول الله، لا يجوز لأحد أن يعمل هذا النقش. لكن الشاهد أن أنس قال: إني لأرى بريقه، أي لمعانه، في خنصر الحبيب عليه الصلاة والسلام. السؤال: في أي خنصر ألبس؟ ألبس الخاتم في الخنصر اليمنى أم اليسرى؟ الجواب يجوز أن تلبسه في اليمنى ويجوز أن تلبسه في اليسرى. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظاهره، ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه إلا كذلك. هذا دليل على جواز لبسه في الخنصر اليمنى. دليل آخر ما رواه أبو داود بسند حسن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. طيب، هذان دليلان على التختم في الخنصر اليمنى. ما الدليل على جواز لبس الخاتم في الخنصر اليسرى؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث جواز لبس الخاتم في الخنصر اليمنى أو الخنصر اليسرى. الرابع عشر، وهذا آخر أدب أختم به إن شاء الله تعالى، وهو ذكر الله عند خلع الثوب. أخي الكريم، أنت حينما تخلع ثوبك وتغير ثيابك وتتعرى، حولك جن وشياطين يرونك، لأن الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن والشياطين ترانا ونحن لا نراها. فقد تخلع ثوبك وأنت رجل أو الأخت المسلمة، فيراها الجن والشياطين فينظرون إلى عورتها، أو ينظرون إلى عورتك، أو يحسدونك، فماذا تصنع؟ لقد أعطانا الحبيب صلى الله عليه وسلم كلمة إذا قلتها حين تغيير الثوب يعمى كل جني أو شيطان معك فلا يرى عورتك. ما هذه الكلمة؟ أرجو أن تكتبوها وأن تفهموها وأن تحفظوها وأن تبلغوها لإخوانكم حتى لا يرى الجن عوراتنا. ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي ما رواها الترمذي وصححه الألباني بطرقه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أي إذا خلعت ثوبك في الخلاء أو خلعته في أي مكان تريد أن تستر عورتك عن أعين الجن، فقل هذه الكلمة: بسم الله، واخلع. طيب، أكرر العناصر مرة أخرى فأقول: آداب اللباس، أولا الدعاء عند لبس الجديد، ثانيا الدعاء عند لبس الثوب عموما، ثالثا التيمم، رابعا الحرص على حسن المظهر، خامسا عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال، سادسا عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة للرجال وللنساء، سابعا عدم تشبه الرجال بالنساء وعدم تشبه النساء بالرجال، ثامنا حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، تاسعا جواز لبس الحرير في الثوب ما لم يزد على 4 أصابع، عاشرا جواز لبس الخاتم، الحادي عشر النهي عن لبس الخاتم في السباحة والوسطى، الثاني عشر استحباب لبس الخاتم في الخنصر، الثالث عشر جواز لبس الخاتم في الخنصر اليمنى أو الخنصر اليسرى، الرابع عشر دعاء عند خلع الثوب تستر به عورتك من الجن والشياطين. أي طب، معذرة أنا يعني أخر الاتصالات، بس أنبه على مسألة مهمة فأقول بالنسبة للدورة التي أعلناها قبل ذلك، هي دورة لحفظ السنة اسمها الدورة المغلقة لحفظ الأحاديث المتفق عليها في 60 يوما، الدورة المغلقة في حفظ الأحاديث المتفق عليها في 60 يوما. الدورة بيتفرغ لها الشباب 60 يوما، والسن من 10 سنوات إلى ما فوق. الإقامة كاملة والأكل والشرب وكل شيء إن شاء الله مجانا. الأمر المهم جدا شروط هذه الدورة. شروط هذه الدورة: الشرط الوحيد أن تجتاز اختبار القرآن، لابد أن تكون حافظ القرآن حفظا جيدا، فاللي يأتينا بيختبر في القرآن وإذا نجح يدخل الدورة إن شاء الله تعالى، وبنسلمه الكتاب الذي سيحفظه، وهو كتاب الجمع بين الصحيحين اجتمعت فيه الأحاديث المتفق عليها. ويمكن إن شاء الله سوف أترك في القناة رقم التليفون، رقم الهاتف، لكي تقيدوا أسماءكم، أو ممكن أعطيكم رقم الهاتف للإخوة اللي بيقيدوا الأسماء: 019-19-016-97. الرقم مرة أخرى: 019-19-016-97. طيب، نأخذ الاتصالات وتقيد اسمك إن شاء الله رب العالمين قبل ما يفوتك الدور. الأخت أم كريم، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. يا فندم، أنا حالتي منقبة بس نقاب وأنا خارجة فقط. نقاب إيه؟ وأنا خارجة بس بلبس يعني. أيوة. طيب، الأخ إسلام بني سويد، تفضل يا أخي إسلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك ويبارك فيك. والله أتمنى أنني أقابلك وأبوس قدميك يا شيخ. ربنا يرفع قدرك في الدنيا. والله أحبك في الله يا عم الشيخ. الله يكرمك، أحبك الله الذي أحببتنا. أنا أبو إسلام من بني سويد. يا مرحبا. شيخ إسلام، حفظت القراءة. تمام. وأتمنى أن يحفظ الصحيحين على إيدك. خلاص ان شاء الله حضرتك تتصل على الرقم واعطي ان شاء الله اسمك واحجز ان شاء الله باذن الله. واختبارات القران عندنا اختبارات سهله ليست صعبه ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت اسماء من القاهره. ايوه اختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله بارك الله فيك. انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضلي. السؤال الاول: هل ابناء الخال والعم اللي هم بعد الخاله والخال وهكذا من رحمي او لا؟ يعني هل واجب عليا ان انا اصلهم، او لو حصلت مشكله بيني وبينهم وحصلت قطيعه هل برضه لازم ان انا اصلهم ولا لا؟ عندي سؤال تاني بعد اذن حضرتك: هو اخويا مش ملتزم وهيعمل خطوبه اللي هي اللي حضرتك عارفها يعني. اللي هي هتبقى في مكان وهيعزم الناس وكده، وممكن يبقى المكان فيه اغاني وهكذا. فهو انا ملتزمه ومنقبه واختي وامي، فانا قلت لهم ان انا مش هحضر اذا عمل الخطوبه كده يعني. فهم قالوا لي لا ورافضين الموضوع تماما، وقالوا لي انت كده هتعملي قطيعه بينك وبين اخوك. فانا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ. والله هيكون في اغاني وفي اختلاط. يعني هو ان شاء الله يبقى يعني غالبا يبقى في اغاني، ومش عارفه العروسه بقى هتبقى عامله ازاي ساعتها. فانا متخوفه والله ان انا ابقى المفروض ان انا ابقى قدوه الناس، وخايفة افتن الناس، وحتى لو انا يعني هحضر وانا زعلانة وكده. فانا مش عارفة اعمل ايه يا شيخ، بالله عليك يعني انصحني اعمل ايه. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الاخت اسماء من القاهرة، تقول بان ابن العم وابن الخال من الارحام. نعم، ابن العم وابن الخال من الارحام، لكن ليسوا من المحارم. يعني لا يجوز لها أن تجلس معهم وأن تكلمهم أو أن تكشف وجهها أمامهم، لأنهم ليسوا من المحارم، إنما الخال والعم هما من المحارم. على كل حال، هؤلاء أقارب، ينبغي أن تصلح ما بينك وبينهما، ولو عن طريق أخوك أو عن طريق أبوك أو عن طريق أي حد من الأقارب إن شاء الله تعالى، ولا تكون هناك قطيعة. الأخت منة من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لو سمحتي يا شيخ، حضرتك بتقول بالنسبة للدورة اللي حضرتك لسه نتكلم عليها شوية، هي دي خاصة بس بالرجال فقط ولا في دورة أخرى للنساء؟ والله حتى الآن الدورة هننظمها إن شاء الله للرجال فقط، لأنها يجوا يتفرغوا في سكن خاص فما يقدرش الخواتم، لكن هنفكر ان شاء الله بالنسبه للاخوات في نظام. طب يا ريت حضرتك تفكر، يعني عايزين برضو حاجات زي ما هم بياخدوا زي ما هم بيستفيدوا، واحنا كمان نفسنا ان احنا نعمل كده برضو ان شاء الله. ليه سؤال بعد اذنك. اتفضلي. اولاد خالي اصغر مني يعني حوالي صغيرين، انا منتقبه، صغيرين يعني في ثالثه اعدادي في اولى اعدادي، صغيرين كده، هل يجوز لي ان انا اكشف وجهي امامهم؟ هم لسه ما بلغوش. صغيرين خالص يعني، فانا كنت عايزه اعرف. انت عندك كم سنه؟ عندك 70 80 سنه ولا لا؟ نعم. وانت عندك كم سنه؟ انا 19. طيب، على كل حال اختنا الكريمه ساجيبك على هذا ان شاء الله. الغير بالغية. الأخ محمد من القاهرة، تفضل أخ محمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل. السؤال بتاعي بخصوص الفيزا كارت. دلوقتي في أحد البنوك في مصر عامل فيزا كارت مخصوصة للشراء بضائع من على الإنترنت. نظام الفيزا دي ان الشخص بيحط فلوس في البنك على حساب هذا الكارت، يعني يشتري بضائع من على الانترنت بس على قد المبلغ اللي هو حطه، والمبلغ ما بيسلفوش نهائيا. من التحفظات اللي انا عرفتها على الفيزا كارت ان لو البنك بنك ربا اصلا ممنوع الكلام ده، فده التحفظ الاول عايز استفسر عليه. ايه المشكله لما يبقى اصلا البنك ربوي بس المعامله دي معامله اسلاميه؟ الحاجه الثانيه ان بيقولوا ان لو البنك اخذ فلوس زياده على الخدمه ده يعتبر ربا. طب ربا فيها؟ طب ما هو يعني كانه اجير وبياخد بيبالغ شويه في الاجر، ما هوش مثلا بيسلفني فبياخد مبلغ زياده. فعايز اعرف ايه حكم المساله دي لو سمحت. طيب حاضر ان شاء الله. نقول بالنسبه للاخت، طيب الأخ أحمد من العراق. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا يا حبك الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. اتصلت بك وكنت في قناة الخليجية ولم يجاوبوا عليها. نعم لدي سؤال. تفضل. في تلفون طيب الاتصال انقطع، عفوا اخ الكريم. طيب نقول اخواننا بالنسبه للاخت الكريمه تقول بان اخوها سيتزوج وهذا الفرح سيكون في اغاني واختلاط ومعاصي، هل تروح تحضر ولا لا تحضر؟ نحن نقول اختنا الكريمه انظري الى المصالح والمفاسد، وان كان وجهه نظري انا الشخصيه انك لا تحضري فرح في هذه المعاصي والذنوب، لأنك ستسألين عن نفسك يوم القيامة. لكن حاولي ترضي أخاك بأي شيء، إما قبل الفرح أو بعده تحاولي ترضيه، لكن لا تحضري، حاولي تعتذري بأي اعتذار، لأن وجودك في مكان فيه أغاني وفيه معاصي هذه آثام سترتكبينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت تجعلي رضا الله أولا، ثم بعد ذلك أخوك تحاولي ترضيه بأي طريقة أخرى، لكن لا تحضري مثل هذه المعاصي والذنوب. أم سمية تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرك يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الأصبعين السبحة والوسطى، فهل دي عام للنساء للرجال ولا النساء ولا للرجال فقط ولا للنساء؟ حاضر إن شاء الله أجيبك عليه إن شاء الله. الأخ رضا القليوبية تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي بس سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الاولاني، يوم الجمعه احنا في المسجد في قريه عندنا، المسجد فيه اذانين، بين الاذانين كل الناس بتقوم تصلي ركعتين، ايه حكم يعني الاسلام في هذه الركعتين؟ يعني الصلاه بين اذانين يوم الجمعه سنه ام لا يعني؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني، ما حكم اكل اللحم المستورد؟ اللحم المستورد حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. فنقول بارك الله فيكم. بالنسبة في تنبيه قبل أن أنسى، بالنسبة للدورة هتكون رجب وشعبان، شهرين رجب وشعبان، واختبارات القرآن هتكون قبل رجب بعشرة أيام، فالإخوة ممكن يراجع القرآن من الآن إن شاء الله تعالى. الأخت أم لأي. نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك مثل أبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. أكرمك من الله. لو سمحت يا شيخ، حضرتك قلت بس عشان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الثياب، يعني لو احنا واحنا ماشيين في الشارع ورفعت الملحفة لو في مية او طينة، هل كده مخالفة للسنة؟ عشان بس الحديث اللي حضرتك قلته. جزاك الله خيرا. رفع الملحفة بس على ما تمر من المية؟ بس يعني الحتة اللي فيها مية او طينة بس برفعها سنة وبنزلها تاني طبعا بعد ما بعديها، وطبعا اللي بلبسين الحمد لله طبعا تحت. حاضر. جزاك الله خيرا. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت ليلى من القاهرة، تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمح حضرتك، يعني أنا كنت عايز أسأل نفس السؤال الأخت سألته، اللي هو هل يجوز يعني للنساء نفس التحريم اللي هو في الإصبع السدادة والوسطى؟ وكنت عايز أسأل حضرتك، يعني إحنا عارفين مثلا عند خلع الثياب بنقول بسم الله، فنعمل إيه وهو أغلب يعني أغلب الخلع بيكون في الخلاء، فماذا نقول؟ أيوه بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعود إلى الإجابات. بالنسبة للأخت منا من القاهرة بتسأل عن كشف النقاب أمام الأطفال غير البالغين. العلماء يقولون الأولى للأخت أنها يعني تنظر إلى الولد المراهق، المراهق الذي قارب البلوغ، فتحاول أن تحتجب عنه. إذا كان البلوغ 15 سنة يعني في الصف الثالث الإعدادي تقريبا 15 عاما، إذا تبدأ المراهقة من 13 عام 13 عام 14 عام، تختلف من ولد إلى ولد حسب الجسم والقوة ونحو ذلك. فإذا كان الولد 14 سنة باقي له سنة على البلوغ، حينئذ الأولى للأخت المسلمة أنها تغطي وجهها عنه، وكذلك 13 سنة إذا كان جسمه كبير. أما إذا بلغ ب 15 عاما، إذا بلغ 15 عاما أو بلغ بأي علامة من العلامات الأخرى، فحينئذ صار رجلا ويجب عليها وجوبا أن تغطي وجهها عن هذا الولد. والأخ رضا من القليوبية بيسأل عن الصلاة بين الأذنين يوم الجمعة. الصلاة بين الأذنين يوم الجمعة يا إخواني ليست واردة عن الصحابة. الثابت كما مر معنا في أداب يوم الجمعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل يأتي قبل الجمعة بساعة بنصف ساعة بأكثر بأقل، ثم يصلي ما كتب الله له، يصلي 10 ركعات 20 ركعة 50 ركعة 100 ركعة، ثم يجلس فلا يقوم بعد الأذان. وهؤلاء الذين يقومون بين الأذانين يصلون ويستدلون بحديث بين كل أذانين صلاة، الحديث صحيح، الحديث صحيح، ولكن الاستدلال به خطأ. لماذا؟ لأن العلماء اتفقوا على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هذا المقصود بالأذانين. إذن يوم الجمعة إذا أذن المؤذن الأذان أول لا تقم ولا تصلي، بارك الله فيك. ثم يتكلم عن حكم اللحمة المستوردة. اللحمة المستوردة يا إخواني العلماء درسوا القضية دراسة جيدة وعرفوا وأصدروا قرارا بأن اللحم المستوردة الآن يجوز أكلها. كان قديما في حكم آخر، كان زمان هناك أحكام أخرى بعد جنون البقر وهذه الأمراض التي ظهرت في البلاد الغربية التي تصدر اللحم إلى بلاد المسلمين. أصدرت الدول الإسلامية لا سيما عندنا هنا في مصر أصدرت قرارا بأنه لا يمكن ولا يسمح لأي شركة تستورد هذه اللحوم إلا بعد أن ترسل مجموعة من الأطباء البيطريين فيكشفوا على البهائم أكرمكم الله قبل ذبحها لاستبعاد المريضة وإدخال الصحيحة فقط، ثم بعد ذلك يدخل في المجزر ويأتي رجل مندوب عن رابطة العالم الإسلامي أو عن المركز الإسلامي يشاهد الذبح ثم يكتب تقريرا. هذا التقرير بناء عليه يأخذه المجزر، فأذهب إلى وزارة الخارجية استخرج ما يسمى بتصريح أنه ذبح على الشرائط الإسلامية. ولذلك كان زمان مكتوب عليه فقط ذبح على الشرائط الإسلامية، الآن هذه الكراتين تأتي مكتوب عليها ورقة صفراء كده مكتوب عليها ذبح على الشريعة الإسلامية تحت إشراف المركز الإسلامي بكذا أو تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي بكذا. فنقول لك اللحمة المستوردة والكبدة المستوردة كل واطمئن إن شاء الله وليس عليك شيء بإذن الله. الأخ الكريم يسأل عن قضية الفيزا كارت. طبعا الفيزا كارت لها أشكال وألوان وأنواع، لكن أنا أجيبك على نوع واحد كأنك تريد أن تسأل عنه. الفيزاكارت، فيزاكارت تجوز بشروط. ما هي الفيزاكارت؟ الفيزاكارت عبارة عن وضع مبلغ من المال، بدل ما تحمل المال معك تضع مثلا 10,000 في البنك، ثم تأخذ فيزاكارت وتشتري من المحلات بهذه 10,000، يخصموا منك حتى تنتهي وتضع في البنك غيرها. إذا كانت بهذه الصورة، بهذه الصورة، فالعلماء يقولون تجوز بشروط. الشرط الأول ألا يدفع البنك لك شيئا زائدا، يعني أنت دفعت 10,000 لا يعطيك البنك عليهم زيادة حتى لا يكون ربا. لو أنك دفعت شيئا للبنك لا بأس، في مقابل أنه سيحول لك الخدمة إلى أي مكان آخر. ثانيا أن يكون البنك إسلامي. لماذا؟ لأن البنك الربوي سيستفيد من أموالك، وأنت ستضع 10,000 في البنك مثلا، سيأخذهم البنك ويخرجهم بالربا لعباد الله، فقد تعاونت معه على الإثم والعدوان. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، أن تكون هذه الفيزا، تكون هذه الفيزا قابلة للاسترداد في أي وقت. هب أنك لا تريد أن تشتري، قابلة للإنفاق من أي مكان، فلا تتجمد هذه الأموال عليك ولا تضيع عليك. ولا يشترط للفيزا أن تفتح حسابا في البنك معين، حسابا ربويا، ويكون هذا الحساب ضمان لهذه الفيزا، لا يجوز. الشرط الرابع ألا يعطيك البنك شيئا آخر زائدا على ذلك. يعني أحيانا بعض البنوك يقول لك تضع مثلا 1,000 تسحب ب2,000، تضع 2,000 يجوز لك أن تشتري ب4,000 بشرط 45 يوم سماح، وبعد ذلك يكون هناك فوائد ربوية. بهذه الطريقة لا يجوز. والأخ الكريم يقول لماذا نقول ألا يكون البنك ربويا؟ للعلة التي ذكرتها لك، لأن البنك الربوي يأخذ هذه الأموال ويخرجها بالربا لعباد الله، فتكون أنت حينئذ متعاونا معه على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن بعض العلماء يقول إذا اضطر إنسان وكان مثلا في بلد ليس فيها بنوك إسلامية كأمريكا وأوروبا ونحو ذلك، واحتاج إلى وضع هذه الأموال الناس ستسرق ويصرف بالفيزا، فيقولون يجوز هذا للضرورة. إذا تجوز عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أو سيشتري مثلا مصنعا أو مكينة من أو بضاعة من بلاد لا يمكن شراؤها إلا من هذه البلاد، ولا يمكن تحويل المال إلا عن طريق الفيزا، فلا بأس حينئذ لهذه الضرورة إذا لم يوجد بنك إسلامي يقوم بهذه المهمة. الأخت الكريمة، الأخت ليلى، تسأل عن قول بسم الله. قول بسم الله عند خلع الثياب، وتقول بأنه كثيرا ما تخلع هذه الثياب في الحمامات، فهل يجوز للإنسان أن يقول بسم الله في الحمام؟ نعم، يجوز أن تقول بسم الله في الحمام. أخوانا، هناك نهي عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لكن يجوز للإنسان في الحمام أن يتوضأ ويقول بسم الله وأن يذكر الله في الحمام، لكن أثناء الجلوس أكرمكم الله لقضاء الحاجة هذا هو النهي المنهي عنه، الوقت المنهي عنه من أن تذكر الله عز وجل. بل الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم استنبط حكما فقهيا رائعا يدل على فقه هذا الإمام. ماذا استنبط؟ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، تقول عائشة رضي الله عنها كنت حائضا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن، فقال الإمام النووي ويؤخذ من هذا الحديث جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة. الله أكبر، شوف فهم العلماء، الفهوم والاستنباطات، أشياء يفيدها الله عز وجل على العلماء. كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائض، فقال الإمام النووي رحمه الله ويؤخذ منه جواز ذكر الله بالقرب من أماكن النجاسة، فلا بأس حينئذ أن تذكر الله في الحمام إلا إذا كنت جالسا تقضي حاجتك. والأخت الكريمة تقول رفع الملحفة حتى تمر من الماء. أقول يا أختنا الكريمة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز للمرأة التي سألته أن ثوبها سيمر على الأذى، يعني القذار أي النجاسة على الأذى، وقال يطهره ما بعده، ولم يقل لها ارفعي ثوبك حتى تمر من على النجاسة حتى لا تنجس الثوب، قال لا اتركيه يتنجس ثم يمر على الطير فيطهره، فكيف بالماء والماء طاهر؟ فأنا أرى لأختنا الكريمة أن تظل كالصحابية الجليلة، يمر على الماء ثم يمر على ما بعده فيطهره. واعلمي أن الله عز وجل إذا حبب إلى الأخت المسلمة الالتزام والاستقامة وحبب إليها الإيمان هان عليها كل ذلك. نعم، لبس الخاتم في السبابة للنساء، هل يجوز للأخت المسلمة أن تلبس الخاتم في السبابة والوسطى أم أن النهي يشملها؟ ظاهر الحديث أن النهي لا يشمل النساء، وإنما النهي خاص بالرجال، خاص بالرجال. إذن يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في جميع أصابعها، لأن الحديث ورد في النهي عن لبس الخاتم في السباحة والوسطى للرجال فقط، ولا يمكن أن يعمم إلا بدليل، لا سيما أن الذهب أصلا محرم على الرجال وحلال للنساء، والمرأة محتاجة إلى الزينة، أما الرجل لا يحتاج إلى الزينة. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أقول لك إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فعليك بأمور، بقي دقيقتان أعطيك فيهما إشارات على الطريق. أولا، العمر غال ثمين فلا تضعه. ثانيا، لن تصل إلى الله إلا بالله. ثالثا، اعلم أن القلب هو الأصل في حياتك، فطهر قلبك عما يغضب الله. رابعا، إذا أردت أن تعيش مستريحا هادئ البال فعليك بأصدقاء الخير الصالحين. روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. خامسا، أبناؤك أمانة في عنقك وستسأل عنهم أمام الله. سادسا، لو حفظت آية واحدة كل يوم ستحفظ في الشهر 30 آية، خير فلا تضعه. سابعا، اعلم أن الله مطلع عليك ناظر إليك فاستحي من الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسير إلى الله عز وجل سيرا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.